إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لا تتخطى الرقاب واجلس مكانك. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه خلق هذا الكون علويه وسفليه، ظاهره وباطنه، وجعل فيه من الموجودات الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات والجمادات وغيرها من الموجودات التي لا يعلمها إلا هو. كل ذلك لأجل أمر واحد لا ثاني له، ولأجل حقيقة واحدة كبرى لا حقيقة وراءها، وهو أن تكون العبودية له وحده دون سواه، ولأجل أن تعترف هذه الموجودات بربوبيته وتحقق ألوهيته وتقر بفقرها واحتياجها وخضوعها له جل شأنه. ومن ثم، فإن تحقيق العبودية لا يمكن أن يبلغ مكانه الصحيح إلا بتحقيق الطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم، ليكون الدين لله والحكم لله والدعوة إلى الله. كل ذلك يقوم به من جعلهم الله مستخلفين في الأرض مستعملين فيها. ومثل هذا لا يتم لبني الإنسان من بين سائر المخلوقات إلا من خلال قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح على حد سواء، وهو الإيمان. كما أنه لا يمكن إتمام العبودية على أكمل وجه إلا بتكميل مقام غاية الذل والانقياد مع غاية المحبة لله سبحانه. فأكمل الخلق عبودية لله هو أكملهم له ذلا وانقيادا وطاعة. وجماع العبودية عباد الله أنها هي الدين، فالدين عند الله الإسلام. قال ربنا الرحمن: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا هو سر خلق الله للخلق وغاية إيجاده لهم على هذه البسيطة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ويقول عائبا فئة من البشر غافلة ساهية لم تأخذ العبرة والعظة مما تشاهده ليلا ونهارا في أنحاء هذا الكون والمعمورة. قال الله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيا سبحان الله، أفلا يرون الكواكب الزاهرات والأفلاك الدائرات والجميع بأمره مسخرات؟ وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات، ثم هم يجعلون لله البنات ويعبدون من دونه من هو كالعزى واللات. فسبحان الواحد الأحد خالق جميع المخلوقات. وثم أمر لذي اللب المتأمل يجعل العجب يأخذ من نفسه كل مأخذ حينما يرى هذا الكائن البشري وهو ينكس على عقبيه ويولي الدبر منصرفا عن عبودية خالقه ومولاه، منشغلا بالأولى عن الأخرى والفاني عن الباقي، يتقلب بين الملذات والشهوات ملتحفا بأكنافها بعد أن أكرمه الله وكرمه وحمله في البر والبحر وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. وبعد أن أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وبعد أن خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، قال ربنا الرحيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومع ذلك يستكبر هذا الإنسان ويكفر ويجهل ويقتر ويجادل. يقول الله عنه: إن الإنسان لظلوم كفار. وقال: إنه كان ظلوما جهولا. وقال: قتل الإنسان ما أكفره. وقال: وكان الإنسان قتورا. وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وقال: إن الإنسان لفي خسر. وقد كان الأجدر بهذا الإنسان وقد أكرمه الله ونعمه أن يكون عابدا لا غافلا، طائعا لا عاصيا، مقبلا إلى ربه لا مدبرا، شكورا لا كفورا، محسنا لا ظالما. إن المتأمل في كثير من المخلوقات في هذا العالم المشهود ليرى أنها لم تعط من العناية والرعاية والعمارة والاستخلاف كما أعطي الإنسان، ولا كلفت كتكليف ابن آدم، بل جعلها الله خادمة مسخرة له. قال الله العظيم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بل حتى الملائكة سخرها الله لابن آدم فجعل منهم الكتبة عليهم والدافعين عنهم من معقبات من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم من أمر الله، ومنهم المسخرين لإرسال الريح والمطر، كما جعل الله من أكبر وظائفهم الاستغفار لبني آدم. قال الله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذي لمن في الأرض. ومع ذلك عباد الله، فإن هذه المخلوقات عدا ابن آدم قد كملت في عبوديتها لله جل شأنه وخضوعها له وذلها لقهره وربوبيته وألوهيته، إلا بعض المخلوقات العاصية كالشياطين وعصاة الجن وبعض الدواب كالوزغ، وهي الزرزومية، وبعض الدواب كالوزغ، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما وهو صحيح، ويشهد له حديث أم شريك عند البخاري. غير أن أولئك مع عصيانهم إلا أنهم لا يبلغون مبلغ عصيان بعض بني آدم، وما ذاك إلا لأنه قد وجد في بني آدم من يقول: أنا ربكم الأعلى، ووجد فيهم من يقول: إن الله هو المسيح ابن مريم، وإن الله ثالث ثلاثة، ووجد فيهم من يقول: أنا أحيي وأميت. ووجد فيهم من يقول اجعل لنا آلهة كما لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ووجد فيهم من يقول عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، ومن يقول إن هذا إلا أساطير الأولين. ناهيكم عمن يقول يد الله مغلولة تعريضا بالشح ينسبونه لله تعالى عن ذلك، ومن يجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فكيف إذن بمن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء. وهكذا عباد الله تمتد حبال الطغيان والجبروت في بني الإنسان، إلى أن يخرج اليوم من يقول إن الشريعة الإسلامية غير صالحة لكل زمان ومكان، أو من يقول بفصل الدين عن الدولة فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، أو من يقول الدين لله والوطن للجميع، أو من يقول دع لله ما لله وما لقيصر لقيصر، أو من يصف الدين بالرجعية والحدود والتعزيرات بالهمجية والغلظة، أو أن يصفه بالمقيد للمرأة والظالم لها والمحجر على هويتها، أو من يرى حريتها وفكاكها من أسرها إنما يتمثل في خروجها من حدود ربها وإعلان عصيانها لشريعة خالقها ومولاها وجعلها نهبا لكل سارق وإناء لكل والغ ولقيطا لكل لاقط، جسدا للإغراء والمتاجرة وحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. هذه هي بعض مقولات بني الإنسان. فهل من التفاتة ناضجة إلى مواقف إبليس اللعين في كتاب ربنا لتروا هل تجدونه قال شيئا من ذلك، غير أنه وعد بالغواية، بل إن غاية أمره أنه فضل جنسه على جنس ابن آدم فاستكبر عن السجود لمن خلق طينا، بل إنه قد قال لبعض البشر إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فلله ما أعظم عصيان بني آدم وما أشد استكباره ومكره السيء. قال ربنا القوي استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويؤكد ربنا جل وعلا حقيقة عصيان بعض بني آدم من بين سائر المخلوقات واستنكافهم أن يكونوا عبيدا لله الذي خلقهم وفطرهم، فقال الله سبحانه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فدل على أن أكثر بني آدم عصاة مستكبرون ضالون. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون، من أجل أن نصل وإياكم إلى غاية واحدة وهي استشعار عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، وأن منا مفرطين ومستنكفين، وأن من أطاع الله بشيء من العمل أخذه الإعجاب بنفسه كلما أخذ، وأقنع نفسه ومجتمعه بأنه يعيش أجواء الأمن والأمان والاستقامة والهداية، وأنه أدى ما عليه، فليس هناك دواع معقولة للتصحيح والارتقاء بالنفس إلى البلغة المرجوة. إنه لأجل أن نعلم ذلك ولأجل أن نزدري عملنا مهما كان صالحا في مقابل أعمال المخلوقات الأخرى من جماد ونباتات وحيوان، فمن المستحسن هنا أن نسلط الحديث على بعض أمثلة متنوعة لمخلوقات الله سبحانه، لنبرهن من خلالها الهوة السحيقة بيننا وبينهم في كمال العبودية لله والطاعة المطلقة له. فمن ذلك عباد الله ما أودعه الباري سبحانه بعض الجمادات من الغيرة على دينه والتهذي من انتهاك ابن آدم لحرمات الله سبحانه. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاري ومسلم. فانظروا يا رعاكم الله كيف يتأذى الشجر والدواب من الرجل الفاجر وما يحدثه في الأرض من فساد وتخريب وإعلان لمعصية الله تعالى، والتي لا يقتصر شؤمها على ابن آدم فحسب. وفي مقابل ذلك فإن بعض الدواب تفرح بالتدين وتشعر بأثره في ابن آدم وببركته على وجه الأرض، ولذلك فهي تدعو له وتصلي عليه وتستغفر له. فقد روى الترمذي في جامعه وقال حسن غريب صحيح، والحديث في صحيح الترغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، بل إن الدواب جميعا لتشفق من يوم القيامة وتخاف من قيام الساعة خوفا من هولها وعرصاتها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من دابة إلا وهي مصيخة أي منصتة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة، لأن الساعة تقوم في يوم جمعة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو صحيح. وقد ورد أيضا ما يدل على عبودية الديك لله ودعوته للخير والفلاح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الترغيب. وأما النمل يا رعاكم الله فتلك أمة من الأمم المسبحة لله سبحانه مع صغر خلقتها وهوان حالها وازدراء البشر لها، وهي التي قال الله عنها حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة تحافظ على شعبها، ونملة تحافظ على من تملكه ممن يليها من النمل، فيا سبحان الله كم فاق النمل كثيرا من البشر. هذه النملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصت كنملة أحرقت أمة من الأمم تسبح لله يعاتبه ربه. رواه البخاري. وأما الشجر وهو من النبات عباد الله فقد قال الله عنه والنجم والشجر يسجدان. وروى ابن واجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. رواه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وأما ولاء الحجر والشجر للمؤمنين ونصرته لدين الله حينما يستنطقه خالقه فينبئ عن عمق عبوديته لربه وغيرته على دينه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فانظروا يا رعاكم الله إلى هذه المخلوقات الآنفة إضافة إلى الجبال الراسيات والأوتاد الشامخات كيف تسبح بحمد الله وتخشع له وتشفق وتهبط من خشية الله وهي التي خافت من ربها وخالقها إذ عرض عليها الأمانة فأشفقت من حملها، وكيف أنه تدكدك الجبل لما تجلى ربنا لموسى عليه السلام. فهذه هي حال الجبال، وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر الله أنه لو أنزل عليها القرآن لتصدعت من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من صخر صلب، تسمع آيات الله تتلى عليها ثم تصر مستكبرة كأن لم تسمعها، كأن في أذنيها وقرا، فهي لا تلين ولا تخشع ولا تهبط ولا تصدع. ولو وعظها لقمان أو تليت عليها آيات القرآن، ولكن صدق الله، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاتقوا الله أيها المسلمون، واقدروا الله حق قدره، واستشعروا أثر عبودية الجماد والنبات والحيوان وكمالها لله تعالى، وهي أقل منكم فضلا وتكريما. واعلموا أنكم مقصرون مهما بلغتم، وظالمون لأنفسكم مهما ادعيتم القصد أو الكمال. فارجعوا إلى دين ربكم تستقيم لكم أحوالكم، ولن يقيمها بشر مهما أوتي إلا أن يرضى عنكم ربكم. أسأل الله العظيم أن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.